في حديث لا يصومن أحد منكم يوم السبت ولو أن لا يجد إلا غصنا فيعض عليه، يعني إلى هذه الدرجة يعني. لكن الحديث فيه كلام من حيث الثبوت، والأقرب العلم عند الله أنه لا يثبت، هذا أمر. الأمر الثاني، ذهب كثير من أهل العلم لأنه منسوخ، حتى لو ثبت أنه منسوخ، وذهب آخر من أهل العلم إلى أن هذا يكون فيما لو أفرد السبت كما أفرد في الجمعة، يعني تقصد الإنسان إفراد، يتقصد السبت مثل تقصد الجمعة منهي عنه، هذا يتقصد السبت. هذا أيضا حمل لهذا الحديث. إذا جمعت هذه الثلاثة مع النصوص الواردة، النبي كان يصوم السبت أحيانا، النبي أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عرفة، وأحيانا قد يأتي السبت عاشوراء أو عرفة، طيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يقينا يجي السبت، كل أسبوع بمر عليه السبت، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لا تصوموا السبت، طيب، وكذلك أمر بصيام البيض النبي صلى الله عليه وسلم، والبيض قد يأتي فيها السبت طبيعي جدا. فكل هذه النصوص تدل على أن صيام السبت لا بأس به إذا لم يتقصده الإنسان، حتى لو تقصده إن شاء الله ما فيها شيء يعني، ولكن يحمل على الكراهة إن صح الحديث، والحديث لا يصح. أين؟ ونشوف.